والوطن هو الجنة أو النار، والعمر مسافة السفر. أسأل الله أن يكون موطننا ووالدينا ووالديكم الجنة. عباد الله، إن السنين التي نقطعها هي مراحله، والبضاعة هي الطاعة، ورأس المال هو الوقت. ولكن لهذا الطريق الطاعة طرق، إنها الشهوات. أما الرابحون في هذا الطريق فهم الناس يفوزون بطاعة الله في دار السلام مع الملك الكريم المنان. أما الخسارة الحقيقية فهي البعد عن الله مع الأنكال والعذاب الأليم في دركات الجحيم، أجارنا الله وإياكم منها. أمة الإسلام، إن المحبة والأنس بالله لا تحصل في الحقيقة إلا بدوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه، وليس في الوجود سوى الله تعالى وأفعاله. قال الله تعالى: لأقرب العباد إليه وأرفعهم درجة لديه هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إن الفائزين من عباده وصفهم الله بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله تعالى، حديث صحيح الإسناد. إذن عباد الله، لابد للعبد حتى يبقى قلبه حيا في ذكر الله مستأنسا به أن يعرف أوقات الأوراد، وأورادها سبعة: ما بين طلوع الصبح إلى طلوع قرص الشمس، وهو وقت شريف ويدل على شرفه وفضله، إقسام الله تعالى في قوله: والصبح إذا تنفس، ومدحه إذ قال: فالق الإصباح، وهو وقت يبسط الله نور الشمس، وإرشاده إلى الناس إلى التسبيح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وفي قول: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذا تنبه العبد من النوم فينبغي أن يبتدي بذكر الله، فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا فرغ من الوضوء صلى ركعتي الفجر في منزله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويدعو بعد ذلك في هذا الدعاء الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتلم بها شعثي. ثم يخرج إلى المسجد بسكينة ووقار. وإذا صلى ركعتي الفجر في البيت، فإذا دخل المسجد صلى ركعتي بنية تحية المسجد. عباد الله، إذا جلس المسلم في انتظار صلاة الصبح بالدعاء والاستغفار والتسبيح، فإن الله تعالى فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه 70 مرة، كما كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من ذلك استمر في الذكر، وإذا لم يكن هناك أمر يشغله استحب له المكث إلى طلوع الشمس، كما روى الخمسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما يذكر له من الأذكار أنه يذكر ذلك ما بين هذين الوقتين. يقول: يا ابن آدم اذكرني بعد صلاة الفجر ساعة، وبعد صلاة العصر ساعة أكفك ما بينهما. عباد الله، ينبغي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب قراءة الأذكار والأوراد كقراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة من قوله آمن الرسول وشهد الله أنه لا إله إلا هو، وفي قوله قل اللهم مالك الملك وما بعدها، وفي قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر سورة التوبة، وخمس آيات من أول سورة الحديد، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وسورة الفلق ثلاث مرات، وسورة الناس ثلاث مرات. إن هذه الأذكار وغيرها من أذكار دخول المنزل ولبس الثياب ودخول الخلاء وذكر الأكل والشرب وذكر السفر كله يولد محبة لله ويولد تعظيما له ويولد الإنس به. ولذلك قال العلماء يحصل من الذكر المعرفة ومن المعرفة التعظيم ومن التعظيم المحبة. والذكر يورث الإنس بالله وهو نوع من المحبة. إن العباد المواظبين على أذكار الله بالقلب واللسان الذين يصدقون بما جاءت به الرسل لهم في حرز من الشيطان. إن المداومة على الأذكار تورث لدى الإنسان انشراحا في الصدر وسعة في الرزق، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من داوم على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إن في الذكر غذاء للقلب، فكما أن الأجسام تتغذى بالطعام فالقلوب تتغذى بذكر الله واستغفاره وتهليله وتسبيحه. ولا شك أن الغذاء كلما كان جيدا كان الجسم صحيحا سليما معافى، وهكذا القلب كلما كان الذكر مستمرا ومأثورا والقلب فيه حاضر كلما صلح القلب وسلم من الأمراض. وهذا مشاهد، فمجموعة الأمراض النفسية التي انتشرت اليوم بين الناس من الضيق والنكد وعدم السرور والقلق وضيق الصدر كل ذلك من البعد عن أذكار الله، وهذا يؤثر على الجسد لا محالة. فكثير من أمراض الجسد تنشأ من أمراض القلوب، وكم نحن بحاجة إلى معرفة ذلك ومحاولة فهم هذه الحقيقة. لو أدركنا كم نجني من صلاح قلوبنا لأدركنا أهمية هذا البرنامج في حياتنا والمداومة عليه. السلف الصالح رضوان الله عليهم علموا أهمية الأذكار لأن فيها صلاح قلوبهم، فلم يعرفوا طريقا للعيادات النفسية، ولم يكونوا بحاجة إلى حبوب مهدئة أو استشارة طبيب نفسي مختص. وليس معنى هذا ألا نراجع المصحات النفسية إذا احتجنا إلى ذلك، لا، لكن لا بد من معرفة المنهج الوقائي، لا بد من معرفة المنهج الوقائي لأمراض النفوس التي انتشرت اليوم ولها أيضا أسباب أخرى من البعد عن ذكر الله. ما وقع فيه البعض والعياذ بالله من استعمال المخدرات وغيرها. والمنهج الوقائي بإذن الله مرتبط بمنهج الأذكار التي رغبنا الله إليها وأمرنا الله بها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. إن الوقوف بجانب المحتاج والمعوز والمصاب أمرٌ يحتمه ديننا ويأمر به ربنا ويرغب إليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب إلى الصدقة ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. الوقوف بجانب ما يحل بإخواننا في كل بلد وخاصة في سوريا أمر يحتمه الواجب ويتحتمه الأخوة، الأخوة في الدين والأخوة في اللغة والأخوة في الدم والأخوة في المصير. إخواننا في سوريا تعرضوا لأبشع الظلم في هذا العصر، ومن يشاهد تلك الصور لما سحق من إخواننا هناك ولما هدمت عليه البيوت فوق رؤوسهم ليتألم أشد الألم وليتساءل أين الضمير العالمي عن هذه المجزرة البشعة وعن هذه الإبادة المنظمة التي تساوت تلك الصور مع ما يشاهد في ملاعب كرة القدم أو ما ينقل من برامج ترفيهية هابطة كالمسابقات الغنائية وغيرها. اليوم مات الضمير، أصبحت تلك الصور التي تنقل لنا المباريات والتي تنقل لنا تلك المسابقات الهابطة مع صور الأشلاء والقتلى والجرحى والبكائين والمظلومين سواء بسواء. لم يتحرك الضمير العالمي أمام هذه التصفية المنظمة بأبشع وأفتك الأسلحة التي تنزل على رؤوسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسلم منا أمام هذا لا شك أنه مدعو بكل وسيلة يستطيع أن يوديها إلى مناصرة إخوانه المظلومين، إلى مناصرة إخوانه المنكوبين في بلاد الشام. ولكن هذه النصرة والدعوة إليها لابد أن نحترس من أولئك المتسللين، أولئك الذين اصطادون في مثل هذه المواقف لكي يجمعوا المال باسم نصرة الإخوان في سوريا وباسم الوقوف معهم. لا شك أن العواطف جياشة أمام هذا الظلم الذي نشاهده صباحا ومساء، بل نشاهده كل ساعة، كلما أدرنا الريموت لتلك المحطات التي تنقل لنا هذه المآسي وهذه الآلام. أقول لابد أن ننتبه، أولئك الذين يستغلون عاطفتنا ليجمعوا التبرعات باسم نصرة إخواننا في سوريا. نعم، إن كل واحد منا عليه واجب يحتم عليه دينه وتأمر به عقيدته أن ينصر إخوانه في سوريا. وبلادنا ممثلة بقيادتنا الرشيدة من أوائل الدول التي وقفت مع إخواننا في سوريا ودعمت إخواننا في سوريا سياسيا ومواقف ودعما بالمال، ولا أدل من إنشاء المخيمات. إنما الحذر، كل الحذر من أولئك الذين يستغلون هذه المواقف ليجمعوا المال، ثم قد يعود هذا المال الذي جمع من جيوبنا وباسم عاطفتنا ودعمنا لإخواننا في سوريا، قد يعود هذا المال سلاحا يهرب لزعزعة الأمن ونشر الفتنة في البلاد، كما حصل قبل عدة سنوات عندما تجمع الأموال من أمام أبواب المساجد وبطيبة منا لإفطار صائم أو لدعم جمعية تحفيظ القرآن أو غير ذلك من سبل الخير، وإذا بها تنكشف الحقيقة ويظهر أن ما جمعه أولئك اشتروا به أسلحة ليزعزعوا بها أمننا وليثيروا الفتنة في بلادنا. إن من أراد أن يدعم إخوانه في سوريا وهذا واجب كما أسلفت، فليكن هذا الدعم عبر وسائله وعبر الطرق التي نظمتها الدولة وفقها الله. أخيرا، ونحن نشاهد هذه المآسي، أوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة أن نخص إخواننا، وفي حضور قلوبنا في آخر ساعة من هذا اليوم يوم الجمعة، أن ندعو بإلحاح، أن ندعو بحرقة لمن نشاهده من ظلم، أن نخص هذه الساعة وبإلحاح، فإن الله يحب من عباده الملحين في الدعاء، أن نخصص هذه الساعة وفي أوقات الإجابة وغيرها أن نخصص دعاء من القلب بأن ينصر إخواننا في سوريا. فقولوا معي: اللهم يا ناصر المظلومين، يا مغيث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا من نصرت محمدا في بدر ونصرت أصحابك في المعارك التي خاضوها ونصرت أولياءك في كثير من المواقف، ألا تخذل إخواننا المجاهدين في سوريا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل لهم جندا من جنودك تؤازرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك ببشار وزبائنته وأعوانه وحلفائه، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم،